إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، ما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام، وما زلنا مع الركن الثاني من أركان الإسلام، مع الصلاة، تلك الشريعة التي يحبها الله جل وعلا ويحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الجمعة الماضية عن الصلاة ومنزلتها في الإسلام ومدى تقدير الرب جل وعلا لها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نستكمل بعون الله جل وعلا وبحول الله وقوته ما يتيسر من فقه الصلاة، لعلنا نقيم هذه الشعيرة على الأسس والقواعد التي ارتضاها لنا رب الأرباب جل وعلا وبلغنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن من فضل هذه الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل عند الله؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. ثم قال عبد الله: ثم أي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فلقد وضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة على رأس الفضائل، على رأس فضائل الأعمال عند الله جل وعلا، ولكن بشرط أن تؤدى على الأسس والقواعد والشروط والأركان التي وضعها ربنا جل وعلا لنا. ثم هذا، أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما للصحابة رضي الله عنهم: ألا أدلكم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. بالصلاة عباد الله، وبالسعي إلى بيوت الله جل وعلا، يرفع الله عز وجل الدرجات، ويحط الله عز وجل عنا الخطيئات والسيئات. وإن الصلاة عباد الله كما بينا هي عماد الدين وعمود الدين. ومن رحمة رب الأرباب جل وعلا علينا بعدما افترض علينا الصلاة، أنه جعل من رحمته أنه من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يؤديها متى تذكرها، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أنس أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك. ويروى كما روى الإمام أحمد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال بمعنى: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان الليل أعرفنا فنمنا، فلم يوقظنا إلا حر الشمس. نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة رضي الله عنهم معه، حتى أن وقت الفجر قد خرج ولم يوقظ النبي والصحابة إلا حر الشمس. فلما انتبه الصحابة دهشوا، فقام كل واحد منهم إلى وضوئه يريد أن يتوضأ، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليكم بالسكينة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، حتى إذا ارتفعت الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال فأذن. ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الركعتين اللتين كان يصليهما قبل الفجر، ثم أمر بلال فأقام الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إماما. فلما انتهت الصلاة قال الصحابة: يا رسول الله، ألا نعيدها من وقتها في الغد؟ أي نصلي الفجر هذا الذي صليناه مع صلاة الفجر من غد إن شاء الله. فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبينا لهم رحمة الرب جل وعلا: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ إذا لا تعاد ولا تؤدى. لماذا؟ لأنهم ناموا عنها بغير إرادتهم. كذلك من تمام رحمة الله جل وعلا أن جعل للصلاة شروط صحة وشروط وجوب. فمن شروط وجوب الصلاة العقل، فلا صلاة على مجنون، وكذلك الإسلام، فلا صلاة على كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الشهادتين على الصلاة، حيث قال كما جاء في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. كذلك الصلاح لا تجب على الصبي الصغير، بل يعول الصبي على الصلاح. فعلى الاباء والامهات ان يعودوا اولادهم على الصلاح اذا بلغوا 7 سنين، وان يضربوهم على تفريطهم فيها اذا بلغوا 10 سنين، وان يفرقوا بينهم في المضاجع عباد الله. كذلك تجب الصلاة اذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس، وجب عليها الصلاة. وهناك اخوة الاسلام شروط صحة ينبغي ان تقدم على الصلاة، من ترك شرطا منها فان صلاته باطلة غير مقبولة عند الله جل وعلا. واول شروط الصحة للصلاة العلم بدخول الوقت، لا بد ان تؤدى الصلاة في وقتها الذي وقته الله جل وعلا. وبلغنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، فلا ينبغي ان يصلى الظهر مثلا في 10 او ان تصلى العشاء في 4 بعد العصر، لان ذلك ليس بوقت هذه ولا بوقت تلك. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلكل صلاة وقت يجب ان تؤدى فيه. والشرط الثاني من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الاصغر بالوضوء ومن الحدث الاكبر بالغسل، حيث قال رب الارباب جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. كذلك الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ايها المسلمون طهارة الثوب والبدن والمكان. فاما عن طهارة الثوب يقول ربنا جل وعلا: وثيابك فطهر فطهر. ويروى كما جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في نعليه، وصلى الصحابة معه في نعالهم، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم في الصلاة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما خبث اي نجاسة فخلعت. فاذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فان ورأى فيهما خبثا فليمسحهما بالارض وليصلي فيهما. فان الصلاة في النعال سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان الانسان في بر او اذا كان الانسان في مسجد غير مفترش، فان الصلاة في النعال سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وامر الصحابة بها. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الصحيح: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود والنصارى فانهم لا يصلون في نعالهم. طهارة الثوب والبدن والمكان. ومن طهارة البدن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الدارقطني قال صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمة، واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله. فعلى المسلم ان يطهر ثوبه وبدنه وكذلك المكان الذي يصلي فيه حتى يتقبل الله عز وجل منه الصلاة. واما عن طهارة المكان فدليل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من الاعراب جاء الى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم والنبي جالس فيه، فدعا ذلك الاعرابي ربه فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا احد. فما لبث هذا الاعرابي الا قليلا حتى قام فبال في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قام الاعرابي فبال فيه. فقام الصحابة وهموا ان يقعوا به ان يؤذوه، فاشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم مانعا ومحذرا فقال لهم: دعوه حتى يستكمل بوله، حتى لا يحتبس البول فيه، او حتى لا يجري ذلك الرجل فرارا من الصحابة فينجس بقية المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي اودعها الرب جل وعلا في قلبه. فصلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الشرط من اهم الشروط عباد الله. الشرط الاول كما بينا العلم بدخول الوقت، والشرط الثاني الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر، الشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان، واما الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة التي ينبغي توفرها قبل الصلاة استقبال القبلة. فلا يصلى الا الى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، فتلك هي عباد الله امنية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقلب وجهه في السماء بعدما كان يصلي صلى الله عليه وسلم الى قبلة اليهود الى بيت المقدس 16 شهرا او 18 شهرا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بامر الله جل وعلا ياتي من فوق 7 سماوات الى الحبيب صلى الله عليه وسلم: اي يا محمد ول وجهك شطر المسجد الحرام. فيقول ربنا عز وجل: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فما من مسلم في مشارق الارض ومغاربها الا ويتوجه في الصلاة الى البيت العتيق في مكة المكرمة، ومن توجه الى غير هذه القبلة فان الله تعالى لا يقبل منه الصلاة الا اذا خفيت على صاحبها. كذلك عباد الله، الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة التي يجب توفرها قبل الصلاة ستر العورة. وعورة الرجل في الصلاة من السرة الى الركبة، من السرة الى الركبة، وذاك هو الرأي الاحوط، وهناك رأي ايسر وهو القبل والدبر. ولكن الاحوط للمسلم في الصلاة ان يستر ما بين سرته الى ركبتيه. واما المرأة عباد الله فكلها عورة في الصلاة وفي خارج الصلاة، وينبغي بل يجب على المرأة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان تستر بدنها سترا كاملا في الصلاة عدا الوجه والكفين، عدا الوجه والكفين. وعليها ان تستر ظهور قدميها، فان المرأة كلها عورة في الصلاة الا الوجه والكفين. يجب عليها ان تصلي في خمار وفي كندورة او جلباب سابغ طويل سميك لا يشق عما تحته من الجسد، فان فعلت ذلك مع بقية الشروط ان شاء الله تقبل الله عز وجل منها صلاتها. فتلك هي شروط صحة الصلاة ينبغي على كل مسلم ان يتعلمها وان يحفظها وان يطبقها، لانه اذا انتفى شرط من هذه الشروط الخمسة فان الصلاة باطلة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الارض بقدرته ومهد، وقسم الارزاق على كل خلقه فلم ينسى منهم احد. فالحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. فالحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. اما بعد عباد الله، فاشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، عليكم ان تلتزموا بالصلاة في اوقاتها، وان تعمروا بيوت الله جل وعلا بكثرة تواجدكم فيها، لان ربنا جل وعلا يحب ذلك منكم. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. فعلينا باعمار بيوت الله جل وعلا وباداء الصلوات في اوقاتها وبشروطها، لعل الله عز وجل ان يتقبل منا ذلك. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك ان تجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء

والصلاة عباد الله كما نعلم من حافظ عليها أي بشروطها وأركانها وفرائضها وسننها، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحجر ما فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لعنة الله تعالى عليهم أجمعين. فالصلاة عباد الله لا بد أن نتعلم أحكامها، فإذا ما وقفنا اليوم وقفة مع مبطلات الصلاة يجب علينا أن نفرغ مسامعنا وأن نفرغ قلوبنا لتعلم أحكام ديننا الذي علمه إيانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنتكلم عن مبطلات الصلاة، وهذا أمر في منتهى الأهمية إخوة الإسلام، لأن الإنسان يجب عليه أن يتعلم الأمور التي إذا فعلها بطلت صلاته حتى لا يقع فيها بإذن الله جل وعلا. فأول هذه المبطلات الأكل والشرب عمدا في الصلاة. أجمع علماء الأمة أن من أكل أو شرب عامدا متعمدا في صلاة الفريضة فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها. إذا أكل الإنسان أو شرب في الفريضة فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها. وكذلك جمهور العلماء على أن ما يبطل الفريضة يبطل النافلة. إذا أكل الإنسان أو شرب عامدا متعمدا في الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة فصلاته باطلة. إذا الأمر الأول والثاني من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب عمدا في الصلاة. والأمر الثالث من مبطلات الصلاة عباد الله الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة، فلا يحق لإنسان تلبس بالصلاة أي دخل في الصلاة أن يتكلم كلاما من كلام البشر، فإن هذا الأمر كان جائزا في أول ما فرض الله جل وعلا الصلاة على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا نسخ ذلك الحكم بعدم الكلام في الصلاة كلاما من كلام الناس. فلقد روى الجماعة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة فكان الرجل منا يكلم صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، أو فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كان في أول الأمر يستطيع الإنسان أن يتكلم مع الذي يقف بجواره في الصلاة كلاما من كلام الدنيا، ولكن بعدما أنزل الله جل وعلا قوله وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي الكلام الذي ليس في مصلحة الصلاة. كذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا النبي صلى الله عليه وسلم السلام وهو يصلي، فلما عدنا من عند النجاشي سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علينا السلام، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك وأنت في الصلاة فترد علينا السلام، فما بالنا ألقينا عليك السلام هذه المرة فلن ترد علينا السلام؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، اي ان في الصلاة مانعا من الكلام ايها الاحباب. ولكن يجب علينا ان نعلم ان الانسان اذا تكلم في صلاته ناسيا او جاهلا بالحكم فان صلاته صحيحة ولا يجب عليه الاعادة. اذا تكلم الانسان في صلاته كلاما من كلام الناس وكان جاهلا بالحكم او ناسيا فصلاته صحيحة. فلقد روى الامام احمد والامام مسلم وابو داود والنسائي رحمة الله تعالى عليهم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. اننا نعلم جميعا ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجنيس العاطس اذا عطس فحمد الله جل وعلا. وجب علينا ان نقول له يرحمك الله وان يجيبنا بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم كما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معاوية ابن الحكم رضي الله عنه ظن ان الانسان اذا عطس في الصلاة يجب على المسلم ان يشمته، فيقول: بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. يقول له وهو في الصلاة يرحمك الله. فرماني القوم بابصارهم، نظر اليه المسلمون نظرة شبر، فرماني القوم بابصارهم. فقلت واثقل امه ما شأنكم، ما شأنكم تنظرون الي هكذا؟ يعني يريد ان يبين له اليست السنة التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم اذا عطس العاطس وجب علينا ان نشمته؟ ما لكم تنظرون الي هكذا؟ ما شأنكم؟ فاخذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون بايديهم على ابخادهم، لا يريدون الكلام لانهم يعلمون الحكم ان من تكلم في الصلاة عامدا متعمدا فصلاته باطلة. فاخذ الصحابة يضربون على ابخادهم بايديهم وهم ينظرون اليه وهو يقول واثقل امه ما شأنكم ما شأنكم. ثم سكت. فلما انتهت الصلاة يقول معاوية رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، والله ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله أو من بعده. ما رأيت معلما من قبله أو من بعده أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما. لما انتهت الصلاة قال له، فيقول معاوية: والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني صلى الله عليه وسلم، انه يعلم الامة كيفية الدعوة الى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة. ويجب على العالم ان يعلم الجاهل بالحلم والرحمة والرأفة والشفقة. يقول معاوية: والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في شخص معاوية رضي الله عنه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لأنه كان جاهلا بالحكم إخوة الإسلام. كذلك يجوز للإنسان أن يتكلم في الصلاة إذا كان ذلك في مصلحة الصلاة. يجوز للإنسان ان يتكلم في الصلاة ولا تبطل صلاته اذا كان ذلك في مصلحة الصلاة، كحديث ذي اليدين رضي الله عنه والذي تكلمنا عنه تفصيلا في الجمعة الماضية، يوم ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة احدى صلاتي العشي ركعتين، فقال ذو اليدين بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال: لم انس ولم تقصر الصلاة، او كما يقول ذو اليدين. قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاتم صلاته والصحابة معه. هناك حوار دار عقب الصلاة ولكنه من اجل مصلحة الصلاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة، فدار حوار بين ذي اليدين وبين النبي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. اذا هذا الكلام من اجل مصلحة الصلاة فلا تبطل الصلاة به. كذلك كما قال الاوزاعي رحمة الله تعالى عليه: اذا دخل الامام في الصلاة ومثلا في صلاة سرية كصلاة العصر، وجهر الامام بقراءة الفاتحة وقال له مأموم من خلفه انها صلاة العصر، فلا تبطل صلاته، لانه تكلم في مصلحة الصلاة، لان هذه الصلاة هي صلاة سرية لا يجهر فيها بالقراءة. اذا الاول من مبطلات الصلاة، والثاني الاكل والشرب عدلا في الصلاة، وثالث هذه الامور الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة، وان رابع الامور التي تبطل بها الصلاة الضحك في الصلاة والقهقهة، كان يرفع الانسان صوته بالضحك في الصلاة فان صلاته باطلة ويجب عليه الاعادة، ولكن لا يبطل الوضوء. تبطل الصلاة بالقهقهة ولا يبطل الوضوء. وان خامس هذه الامور التي تبطل بها الصلاة، اذا ترك الانسان المسلم شرطا من شروط صحة الصلاة، وهي الشروط الخمسة التي يجب توفرها قبل الصلاة، من ستر العورة، ومن استقبال القبلة، والطهارة من الحدث الاصغر والاكبر، وطهارة البدن والثوب والمكان ودخول الوقت. اذا ترك المصلي شيئا من هذه الامور الخمسة والتي تسمى بشروط صحة الصلاة قبل الصلاة عامدا متعمدا فان صلاته باطلة. كذلك من ترك ركنا من اركان الصلاة ولم يتبارك ذلك الترك في الصلاة او بعدها بقليل فصلاته باطلة. ولكن ما هي اركان الصلاة عباد الله؟ اي ما هي فرائض الصلاة عباد الله؟ هي القيام في الفريضة، والنية، وتكبيرة الاحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع من الركوع، والسجود والرفع من السجود، والجلوس للتشهد الاخير مع قراءة التشهد، والسلام، والطمأنينة في الصلاة، وترتيب الاركان كما رتبها لنا ربنا جل وعلا. هذه الاركان اذا قدم الانسان منها شيئا على الاخر، كان يسجد قبل ان يركع، او يركع قبل ان يقرأ الفاتحة، فان صلاته باطلة ويجب عليه الاعادة. كذلك اخوة الاسلام، ان من مبطلات الصلاة ان يزيد الانسان في صلاته ضعفها، ان يزيد الانسان في صلاته ضعفها، كان يصلي الظهر مثلا 8 ركعات، او ان يصلي المغرب مثلا 6 ركعات، او ان يصلي الفجر مثلا 4 ركعات. اذا زاد المصلي في صلاته ضعفها فصلاته باطلة، لأن شرط الطمأنينة والخشوع والخضوع لله جل وعلا لم يكن متوفرا في هذه الصلاة. كذلك من الأمور التي تبطل بها الصلاة الحركة الكثيرة في الصلاة عمدا، حتى أنه إذا نظر إنسان إلى المصلي ظن أنه لا يصلي من كثرة حركاته في الصلاة، فإن الحركات الكثيرة في الصلاة تبطلها، ولكن الحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها ولكنها مكروهة. كذلك إن من مبطلات الصلاة إذا دخل الإنسان مثلا في صلاة فريضة كصلاة العصر وهو في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر، بطلت صلاة العصر حتى يصلي صلاة الظهر، لأن الترتيب أي ترتيب الفرائض فرض من الله جل وعلا على أمة الإسلام. فما ينبغي لمسلم أن يصلي العشاء قبل العصر، أو أن يصلي العصر قبل الفجر، أو أن يصلي الظهر قبل الفجر، فلا بد من ترتيب الفرائض كما رتبها ربنا جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فمن تلبس بصلاة كصلاة العصر مثلا وهو في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر بطلت صلاة العصر التي يصليها، ووجب عليه أن يخرج منها ثم يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ثانية. هذه هي الأمور التي أجمع العلماء على أنها مبطلات للصلاة، فيجب علينا أن نتعلمها إخوة الإسلام حتى لا نقع في واحد منها، فمن وقع في واحد منها بطلت صلاته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيجب علينا إن أردنا الخير من الله جل وعلا أن نتفقه في أحكام ديننا وأن نتعلم أمور هذا الدين حتى نصل إن شاء الله جل وعلا إلى مرضات ربنا، فإن الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذه الفرائض وشرع لنا تلك الشرائع. من أجل ماذا؟ من أجل أن يمن الله جل وعلا علينا بفضله وكرمه وجوده وعطائه. فيجب علينا أن نتعلم أمور الدين وأن نبحث عنها في كل مكان، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، سره وعلانيته، علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، سره وعلانيته، علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.